بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما هو السبب في اكثار الناس من المنسوخ وهو ليس من قسم المنسوخ؟ نعم، هذا احد الاسباب، عدم مراعاة شروط الناسخ والمنسوخ. وايضا اعتمادهم ايش؟ يعني بعض من المفسرين من الصحابة، بعض المفسرين قد يذكر شيئا فيعتمده من بعده دون تحري. نعم، توسع في تعريف النص. نعم، يعني اعتمادا على رأي الصحابي. قولنا رأي صحابي تعدل على اعتمادا، أقل شيء قال قول صحابي بدل رأي، قول أحسن، وربما نحدثها بالكلية. وهناك سبب آخر في الإكثار من دعاوى المنسوخ، وذهب إلى نفس حكم آية، حكم آية اعتمادا. نعم، أحسن. نعم، حول على قول الصحابي بعدها ينظر هل تبقى ولا. كلمة رأي تحدث تجعل قول على قول الصحابي. توجد في بعض يعني قول ابن عباس في آية القتل، ما نسخت ما إذا كان في المسألة قول الصحابي ولم يخالف فهو مقدم، قول الصحابي لأن يخالف مقدم على غيره. فلو قيل اعتمادا على قول مفسر أو اجتهاد مجتهد أحسن، أحسن من ذكر الصحابي في هذا الباب. فنعم يجعل هكذا، وهو الذهاب إلى نسخ حكم آية اعتمادا على قول مفسر، على قول مفسر أو اجتهاد مجتهد. ومن الأسباب في الإكثار من المنسوخ أنهم يعدون التخصيص والتعميم من المنسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: هاك تحرير آي لا مزيد لها 20 حررها الحذاق والكبر. قوله لا مزيد لها، الظاهر والله أعلم أن الأمر كما قال السيوطي رحمه الله، أنه لا مزيد على ما ذكره في هذه الأبيات يستحق أن يذكر في المنسوخ. فقد تتبعت الآيات التي ذكر فيها النسخ فرأيت أن الصحيح فيها غير النسخ، أي من غير هذه الـ20، وأنها إما أن تكون مخصوصة أو لا يصح فيها دعوى النسخ أو يمكن الجمع بين الآيتين أو نحو ذلك. ومن أقرب ما يمكن إيراده في المنسوخ من تلك الآيات آيتان: الأولى في سورة البقرة قوله تعالى: لا إكراه في الدين، يعني هذا مما ذكر في المنسوخ. فقد قيل إن منسوخة بآية السيف، وهذا قول الضحاك والسدي وابن زيد. إكراه في الدين قيل إن منسوخة بآية السيف. ما هي آية السيف؟ نعم، قاتل الذين لا يؤمنون. قيل هذه، قيل هذه الآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقيل إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال فقد قيل أنها منسوخة بآيات السيف، وهذا قول الضحاك والسدي وابن زيد. من ابن زيد الذي يذكر في التفاسير؟ نعم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مفسر، ولكنه ضعيف في الحديث، ضعيف في الرواية وهو مفسر. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهناك قول آخر أن هذه الآية من العام المخصوص، وأنه خص منها أهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية. وهذا القول جاء عن ابن عباس كما في تفسير الطبري، ولكن إسناده ضعيف، فهو من طريق سلسلة العوفيين المشهورة بالضعف. وجاء هذا القول عن مجاهد وقتادة. واستدل لهذا القول بما رواه أبو داود بن جرير والنحاس والبيهقي من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها أن عاش لها ولدا أن تهوده، مقلاة الذي يموت عليها أولادها بالسقط أو يخرجون أمواتا، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما وجد بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، يعني هذا من الجهل، تجعل نذرا على نفسها أن إن عاش لها الولد تجعله من اليهود تهوده قبل أن يأتي الإسلام. فلما وجد بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا. أنزل الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وإسناده صحيح، وقد صححه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. إنها نزلت في، نعم، في أهل الكتاب. وهناك قول ثالث أن الآية محكمة والمقصود بها الإخبار، والمعنى أن هذا الدين دين حق ورشد لا يحتاج إلى الإكراه عليه، ولا حجة لأحد في تركه غير العناد. لا إكراه في الدين، أي من دخل في هذا الدين فيدخله على طواعية واختيار، لا يحتاج إلى الإكراه عليه بسبب أنه دين حق ورشد. أشار إلى هذا القول ابن الأنباري والشيخ ابن العثيمين واختاره السعدي. وهناك قول رابع أن الآية محكمة وعلى عمومها في كل كافر، لا يكره على الدين بل تقبل منه الجزية، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله كما في هداية الحيارة. وأشار إلى أنه مقتضى قول أهل العراق وأهل المدينة، وأقرب هذه الأقوال هو الثالث والرابع والله أعلم. ما هو الثالث؟ أنها محكمة، وأن المراد بها الخبر. والرابع أنها محكمة، وأنه ما يكره الكافر على الإسلام إذا أدى الجزية. إذن الآية ليست منسوخة، لا يكره في الدين، إما أن يكون المعنى أن هذا الدين دين خير ورشاد، فنعم فما يكره عليها لأنه يدخل بطواعية ولا يقبل هذا الدين بإكراه، لا يقبل هذا الدين من شخص دخله مكرها. لا إكراه في الدين أي لا يقبل، أولا هو دين رشد ودين خير تطاوعه النفوس الذي ماذا علمت محاسن الدين، وأيضا لا يقبل ممن عاند وتركه، لا يقبل منه مكرها. الإكراه ما، إذن هذا هو المراد. وقيل محكمة والمقصود أنه ما يكره عليه إذا أدى الجزية، إذا أدى الجزية أقر على دينه ولا يكره على الدين، فيكون في حالة أدائه الجزية حتى يعطي الجزية عيد وهم صابر. قد رجح القول الثاني الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره وقال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في خاص من الناس الذي هم من حملوها على أهل الكتاب. بقي ما يتعلق بالجزية في قول من خصها بأهل الكتاب يشكل عليهم حديث بريدة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين عمّا فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: الإسلام، فإن أبوا فالجزية، ثم إن أبوا فالغزمالة فيقاتل. الحديث معروف موجود أيضا في أواخر كتاب التوحيد. قال: وهناك قول رابع أن الآية محكمة. طيب قرأنا. وقد رجح القول الثاني الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره وقال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في خاص من الناس. ويكون هذا على حتى على القول الثاني ليست من باب المنسوخ، من باب ماذا؟ التخصيص. لا يكره في الدين يخص منها من ليس من أهل الكتاب والمجوس. وقال عنا بقوله تعالى: ذكره لا يكره في الدين أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا. وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب. هذا الآن كلام من الطبري. وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام، من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى الحكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. إذا الآن أشار إلى شروط النسخ. ابن جرير في هذه العبارة أشار إلى شروطها: إن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى الحكم، يرفع الحكم بالكلية. أما إذا نفى بعضه فيكون باب التخصيص. ثم قوله: فلم يجز اجتماعهما، أي ما يمكن اجتماعهما بوجه من الوجوه، عدم إمكان الجمع بين الدليلين. قال: فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. وأن ابن جرير متقدم معاصر للإمام النسائي أبو جعفر الطبري، معاصر للبخاري أيضا شيئا ما، أنزل منه قليلا، إلا أنه روى عن بعض مشايخ البخاري، روى عن جماعة من مشايخ البخاري. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. وإذا كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويل بخلاف ذلك، إلى أن قال: ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن بالمحاربة. وقد رجح هذا القول أيضا النحاس في الناسخ والمنسوخ والشوكاني في فتح القدير، حيث قال: والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة. إذن القول بالنسخ أحد أربع أقوال في الآية، القول بأنها منسوخة أحد أربع أقوال في الآية، ثلاثة أقوال كلها أرجح من القول بالنسخ. قول أولنا مخصوصة في الكتابين، قول الثاني أن المراد الإخبار أنه لا يدخل هذا الدين أحد إلا عن طوائف، وقول الثالث أنها محكمة فلا يكره أحد على الإسلام وإنما تأخذ منه الجزية. وقد استدل بهذه الآية بعض دعاة التقريب بين اليهود والنصارى وبين المسلمين: لا يكره في الدين أي يقتقره على دينه يعبد ما شاء. استدلوا بها على حرية التدين، حرية الأديان، وهذا أقوال أهل العلم في الآية منهم من قال منسوخة ومنهم من قال مخصوصة. أحد قال لليهودي أن يعبد أن يتعبد لله بما شاء، له حرية الاعتقاد، ولا أحد من العلماء قال النصراني له حرية الاعتقاد، فلماذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لهم الحرية؟ ولماذا قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هذا القول يقتضي ماذا؟ أن الشرع ظلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلمهم بجهاده، وأنهم مظلومون، وأنهم مظلومون في إخراجهم من ديارهم وسفك دمائهم وغير ذلك، هذا باطل. قال الثانية من ماذا؟ الثانية فنحن اخترنا آيتين يعني قد يظن الظان أنها من المنسوخ، فنبهنا عليها. الثانية في سورة النساء قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فقد قيل إن المراد بالاستمتاع هنا نكاح المتعة. روي هذا القول عن ابن عباس ومجاهد والسدي وسعيد بن جبير، أوردها ابن جرير عنهم في تفسيره بأسانيد صحيحة أو حسنة. وعلى تفسير الاستمتاع بنكاح المتعة فقد ذهب قوم إلى أنها منسوخة واختلفوا في الناسخ، فقيل بإيجاب العدة، وقيل نسخت بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على القول بأن المراد بالاستمتاع في الآية نكاح المتعة. والصحيح هو القول الثاني أن المراد به فما استمتعتم به منهن أي النكاح الشرعي، فاتهن أجورهن أي المهور، المهور الشرعي. قال ولكن ذهب الجمهور إلى أن المراد بالاستمتاع هنا النكاح، وقوله أجورهن أي مهورهن، وهو مروي عن ابن عباس وصح عن مجاهد والحسن وابن زيد كما في تفسير ابن جرير، وهذا القول هو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره، ورجحه أيضا ابن الجوزي، فقال وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل ذلك على النكاح الصحيح إلى أن قال ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة. كلام من هذا؟ نعم ابن الجوزي. ورجح هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان فقال وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة، لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال النكاح بقوله وأحل لكم ما وراء ذلك. المقصود الإحلال هنا إحلال ماذا؟ الزواج بالطريقة الشرعية. وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله فما استمتعتم به، لأن عطف الفاء عطف بالفاء على ما تقدم ذكره، وكان ذكره وكان المتقدم في سياق ذكر النكاح. فما استمتعتم به منهن الآية كما بيناه واضحا والعلم عند الله، وهذا هو ترجيح الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره وهو الراجح والله أعلم. قوله 20 حررها الحذاق والكبر، ما إعراب 20؟ ما إعراب 20؟ هاك تحرير آية لا مزيد لها، 20 حررها الحذاق والكبر. نعم عندك غالي؟ بدل من ماذا؟ من آية، هكذا تحرير 20 آية لا مزيد لها، عطف بيان أو بدل. فآية إيش إعرابها؟ هكذا تحرير آية، إعراب آية كتحريرا آيا لكن مجرور آيا مجرور تحريرا ما أعرضها مفعول به تحريرا مضاف وآيا مضاف منه وعشرين بدل من آيا فلو بعضهم يقرأ عشرون هل لها وجه في اللغة عشرون حررها الحذاق والكبر على رواية الرفع هل لها وجه وهك تحرير آية لا مزيد لها عشرون حررها الحذاق والكبر تكون وين الخبر نعم أين الخبر سيكون ما يتم يعني لو قلنا عشرون حررها الحذاق الكبر فقط انتهى بدون الجملة الأولى الجملة الثانية ولا مرتبطة بالأولى ها خاصة ها الحذاق لا حذاق فاعل حرارة تدارستم له ماذا خرجتم بها نعم لأن التعاون أحسن خبر لمبتدا محذوف هي عشرون ما هي يعني إشارة إلى الآية وهك تحرير آية ثم هي عشرون حررها الحذاق قال أوردها السيوطي رحمه الله في إتقانه نثرا قبل أن يوردها شعرا وهذه العشرون هي كالآتي فمن البقرة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وأشار إليها بالأبيات في قوله ماذا يوصي لأهليه عند الموت محتضرا أبيات صفحة 9 الثاني قوله على الذين يطيقون فدية طعام مسكين أشار إليه بقوله وفدية لمطيق الصوم مشتهر الثالثة قوله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إن وحرمة الأكل بعد النوم معرفة يعني على القول يعني بأن قوله كما كتب على الذين من قبلكم أي كيفية كان على هذا أنه محرم عليهم أن يأكلون ويجامعون بعد النوم بعد النوم معرفة قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وفي الحرام قتال للأولى كفرا الخامس قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول أين الآية والاعتداد بحول مع وصيته قوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله اين وان يدان حديث النفس والفكر ومن آل عمران قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وحق تقواه فيما صح من اثره ومن النساء قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم اين سكتتم نعم والحلف والحلف أما هذا البيت جمع فيه ست آيات والحلف والحبس للزاني آية ثانية وترك أولي كفر وإشهادهم الصبر والنفر قوي قوي بالأبيات السيوطي ست آيات جمعها في بيت واحد والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفر وإشهادهم الصبر والنفر ست آيات جمعها في بيت هذا يدل على قوة في الشعر قالوا من النساء قوله تعالى الذين عقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم قوله تعالى واذا حضر القسمه اولو القربى اما هذه فهو ما ذكرها من ضمن العشرين هو ذكرها من باب التنبيه انه لم يصح النص فيها ولذلك صدر البيت بقوله وزيد هو ما ارتضى هذا هو ارتضى العشرين فقط وايه القسمه الفضلى لمن حضر العاشر قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أين هذا والحبس للزاني ومن المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام، أين وماذا أين؟ وفي الحرام قتال لولا كفر، قوله في الحرام شملت آية البقرة وآية المائدة، الآية رقم 4 ورقم 11، وفي الحرام قتال للأولى كفر. عن السيوطي لا وتركوا لي كفر سيأتي، قال هذا في النهي عن القتال في الأشهر الحرم جعله بعضهم منسوخا، والصحيح أنه ليس من المنسوخ كما سيأتي معنا في هذا الكتاب. وقول تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، منهم هؤلاء ليتحاكم إليك أهل الذمة، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أين أشار إلى الآية عندك؟ طيب هذا وتركوا لي كفر. وقول تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إشهادهم وإشهادهم. ومن الأمثال قول تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، أين الصبر. ومن براءة قول تعالى انفروا خفافا وثقالا والنفر. ومن النور قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، من عقد لزان أو لزانية. وقول تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وزيد آية الاستئذان من ملكت ليست منسوخة. ومن الأحزاب قول تعالى لا يحل لك النساء من بعد، وما على المصطفى في العقد محتضر. إذن إذا حفظت العشر الأبيات ما شاء الله يوفر عليك تستحضر الآيات المنسوخة في القرآن، وسيأتي معنا ما صح من هذه العشرون وما لم يصح. ومن الأحزاب قول تعالى لا يحل لك النساء من بعد. ومن المجادلة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أين أشار إليها؟ آية نجواه. ومن المتحنة قوله تعالى فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا دفع مهر لمن جاء. ومن المزمل قم الليل إلا قليلا كذاك قيام الليل مستطر. قال السيوطي رحمه الله فهذه 21 آية منسوخة على خلاف في بعضها، لا يصح دعوى النسخ في غيرها. لماذا رجعت 21؟ مع الزيادة. طيب باقي كم يبقى؟ 19. زيد آية الاستئذان سيكون 22 آية، لكن لعله جعل آية الشهر الحرام آية واحدة، وهي معنا آيتين، آية في البقرة وآية في المائدة، ولا الشهر الحرام عدها آية لعله هكذا. لا يصح دعوى النسخ في غيره، ولا صح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام، فصارت 19 آية الآن ضم إليها، ويضم إليها قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هل ذكرها في الأبيات؟ نعم، آية التوجه ذكرها. العجيب لماذا ما أدرجها في البداية؟ لماذا قال ويضم إليها؟ قال ويضم إليها قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتمت 20 آية وقد نظمتها في أبيات، ثم ذكر الأبيات التي سيأتي شرحها وتحقيق القول فيها إن شاء الله تعالى. وخلاصة هذا البحث وهذه الرسالة أن الآيات التي صح فيها دعوى النسخ 10 آيات، وهي الأولى قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين معروف حقنا على المتقين منسوخة بآية المواريث. الثانية قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الثالثة قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والنفقة والسكنة منسوخة بآية المواريث. والرابعة قوله تعالى أن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه حاسبكم بالله منسوخة بقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخامسة قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. منسوخة بحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وذهب الجمهور إلى أن منسوخة بآية النور الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. السادس قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم منسوخة بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. السابعة قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون منسوخة بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الثامنة قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد قالت عائشة لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. وقيل منسوخة بقوله إن أحللنا لك أزواجك أضيفوا هنا وقيل بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. التاسع قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة منسوخة بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. العاشر قوله تعالى قم الليل إلا قليلا منسوخة بقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. فهذه عشر آيات منسوخة ليس يصح دعوى النفس في غيرها فيما يظهر لنا والله أعلم. وقد نظمها أخونا الفاضل فتح بن عبد الحافظ القدسي وفقه الله فقال إن الجلال أتى في نظمه حللا يعني نظم العشر الآيات التي ترجح لنا أنها منسوخة. من هو الجلال هذا؟ السيوطي. إن الجلال أتى في نظمه حللا منسوجة بيد أن القول مختصر لم يصف منها سوى عشر محررة منسوخة بدليل ثابت عطر للوالدين وللقرب الوصية في حال احتضار لمن للموت ينتظر البيت كله إشارة إلى أي آية؟ آية الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وفدية لمطيق الصوم يتبعها نفس تحاسب فيما فيها يستتر. فدية لمطيق الصوم أشار إلى أي آية؟ قال الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لله ومن تصوم خير يتبعها نفس تحاسب فيما فيها يستتر إلى أي آية؟ أن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا حاسبكم بالله. والحلف والصبر زد حبسا لزانية وما على المصطفى في العقد محتضر أن استفاد من بعض كلمات السيوطي. الحلف أي آية؟ والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم. والصبر وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين زد حبسا لزانية فاحبسوهن حتى يتوفاهن الموت فامسكوهن في البيت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وما على المصطفى في العقد محتضر لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. والاعتداد بحول مع قيامهم واختم بآية نجوى يهنك الظفر. الاعتداد بحول الذي هي الذي يتوفون منكم أيضا أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج مع قيامهم قم الليل إلا قليلا واختم بآية نجوى يهنك الظفر أشفقتم أن إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. وأخيرا دونك الكلام على جميع الآيات التي ذكرها السيوطي فنقول بالله نستعين إن شاء الله إلى الدرس القادم. ننظر بعض الأسئلة إذا كان فيها شيء مهم. يقول أخ ما حكم من قرأ الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية أو معه؟ يجوز لكن الأفضل أن يقرأها معه أو بعده، هذا أفضل. ولو قرأها قبله وهو ما زال يدعو دعاء الاستفتاح تجزئه. يقول من ارتكب محظورين من محظورات الإحرام كان يكون حلق رأسه وغطاه، هل عليه فدية واحدة أم فديتين؟ عليه فديتان، كلما تعدد المحظور زادت فدية. يقول ما حكم من يقول بعد صلاة العيد عندما يلتقي بأصحابه من العائدين ويهنهم تهنئة العيد ليست محرمة ولكن السلام يكفي، السلام الوارد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافي من حيث الشرع، والتهنئة تقبل الله منا ومنكم جائز أيضا، وهي من العادات التي اعتادها الناس التهنئة بذلك. وأحسن شيء ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، قال لا نبتدئ بها أحدا ومن قال لنا أجبنا، أو بهذا المعنى يعني ما نبتدئ بها لأنها ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال لنا أجبنا إن باب الكلمة الطيبة صدقة. المعانقة أيضا ما ليست ثابتة، هي عادات ما تتخذ عبادات، لا تتخذ من باب العبادات. هل يجوز المعانقة لغير المسافر؟ نعم. هل يجوز أن يعانق صاحبه من غير سفر؟ نعم. أخرجه يعني يرحم هذا الشخص ويحبه، رآه فعانق محبة من غير سفر. الأفضل أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا أفضل. لا، إذا قالها ما هو محرم. ادعوا له خير إن شاء الله. هي عادة ما يعني ما الناس ما يتخذون عبادة هذا القول، مجرد عادة. نعم. يعني أعادك الله في كل عام، وأنت أعاد الله عليك العيد في كل عام. على كل إن لا بأس إن شاء الله، ما ليست محرمة. وكما تقدم يعني أحسن شيء أن يعمل بقول الإمام أحمد، يعني ولا بس من قالها من باب الكلمة الطيبة صدقة أيضا لا بس، كلام الطيب من باب الدعاء. لكن لماذا تخص يوم العيد؟ أدعو له بكل وقت، يعني اعتاد الناس اعتادوا هذا يعني كما قال الإمام أحمد تعملون به إن شاء الله كلام طيب. هذا يدعو لنفسه، بخيل هذا، يقول عاش من شافك، يدعو لمن رآه ما دعا لصاحبه. ومن شافك يعيش. هل يعد معنا؟ نعم يا سمير. لا هو يدعو يدعو يعني يعمر من شافك أي يعني يدعو يدعو له. أما ما هو إخبار هذا ما هو إخبار هو يدعو عنها يعني أحسن شيء يدعو بقبول الأعمال كما كان السلف تقبل الله منا منه. حريب العين هم يقولون هذا بالدعاء يسر الله لك الحج يسر الله لك العرس. عندكم هذا عندنا متوسعون عندكم ماهر وأنت ما مرة هذه الكلمات والأدعية والعيد أنا مثل ماذا عندكم بجاه النبي ها ايش بجاه النبي ايش عيدك مبروك صح عيدك وانت ما تستحضر لك كلمة ما عشت بينهم نعم نسينا خرجنا من موضوع العناق المعانقة جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عانق أبو الهيثم بن التيهان ذهب يستجلب الماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره فعانق النبي صلى الله عليه وسلم يجوز المعانقة نادي يعني شخص يعني أحب شخصا تقابل فعانقه لكن ما تتخذ عادة في بعض الأوقات لأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم ذلك إنما في حال السفر القدوم من السفر. طيب بقية الأسئلة إن شاء الله الوقت آخر. سبحانك اللهم.